فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي في كتاب العلم من صحيحه باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد هو أبو الهيثم القطواني البجلي. القطواني نسبة إلى قطوان وهي محل من محلات الكوفة. ثقة يتشيع، ثقة رمي بالتشيع أو هو صدوق، صدوق رمي بالتشيع. روى له الإمام البخاري ومسلم في صحيحه وأبو داود في مسند الإمام مالك والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سليمان، هذا سليمان هو سليمان بن بلال ثقة كان بربريا جميلا حسن الهيئة ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن دمار، هذا مر معنا في غير ما موضع، أبو عبد الرحمن العدوي مولى عبد الله بن عمر ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن عمر، عن ابن عمر الصحابي ابن الصحابي أحد المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد العبادلة الأربع، ومن العبادلة عبد الله بن عمر وأحد المتمسكين بالأثر بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. هذه الترجمة ساقها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى وترجم لها باب طرح الإمام المسألة. باب طرح الإمام المسألة، والإمام هاهنا فيما أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كشاهد لهذه الترجمة، الشاهد من هذا الحديث أن الإمام هاهنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة هي في قوله عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قال ليختبر ما عندهم من العلم، ليختبر ما عندهم من العلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قد مر معنا في الترجمة السابقة وذكرنا فوائد الحديث. قال الإمام العيني في عمدة القاري أي هذا باب في إلقاء الإمام المسألة على أصحابه ليختبر، والاختبار الامتحان أي ليختبر أي ليمتحن، وكلمة من هنا بيانية وليست تبعيضية. والمناسبة يقول الإمام العيني بين البابين ظاهرة أي بين الباب السابق وهذا الباب، فإن الحديث فيهما واحد عن صحابي واحد، الحديث واحد مر معنا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الصحابة عن شجرة من الشجر تشبه المسلم. قال عبد الله بن عمر: فوقع الحضور في شجر البوادي. وعبد الله بن عمر كان يغلب على ظنه أن جواب هذه المسألة وأن هذه الشجرة المقصودة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، واستدل على ذلك بقرائن مرت معنا أنه لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بجمار وهو قلب النخلة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الربط عند عبد الله بن عمر، فوقع الربط عند عبد الله بن عمر بينما كان يأكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين سؤاله، قال فوقع في نفسي أنها النخلة. فقال فاستحييت. وفي بعض الروايات قال: فرأيت أبا بكر وعمر، فرأيت أبا بكر وعمر أي لم يتكلما، فهذا أن يتكلم، فهذا أن يتكلم. قال: فإن الحديث واحد عن صحابي واحد، غير أن الاختلاف في الترجمة، فلذلك أعاد الحديث، الاختلاف في الترجمة، ولذلك أعاد أي الإمام البخاري الحديث. قال الإمام الكرماني في شرحه لهذا الباب: فإن قلت ما الفائدة في تغيير رجال الإسناد، ما الفائدة من تغيير رجال الإسناد؟ في الترجمة السابقة والحديث واحد، الإمام البخاري رحمه الله يروي الحديث عن شيخه قتيبة وهو أبو رجاء سعيد البغلاني، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، وهنا في هذه الترجمة روى الحديث عن شيخ آخر وهو خالد بن مخلد القطواني البجلي. قال: فإن قلت ما الفائدة في تغيير رجال الإسناد؟ قال الإمام الكرماني: قلت المقامات مختلفة، المقامات مختلفة، فرواية قتيبة أي في الباب السابق، فرواية قتيبة إنما كانت في مقام بيان معنى التحديث، ورواية خالد في هذا الباب، خالد بن مخلد، في مقام بيان طرح المسألة. ثم قال الإمام الكرماني: فلهذا ذكر البخاري في كل موضع شيخه الذي روى الحديث له لذلك الأمر. أعيد هذه اللفظة، قال: فلهذا ذكر البخاري في كل موضع شيخه، الموضع الأول شيخه قتيبة، الموضع الثاني هو خالد بن مخلد القطواني. قال: فلهذا ذكر البخاري في كل موضع شيخه الذي روى الحديث له لذلك الأمر، الذي روى لأجله مع ما فيه من التأكيد وغيره. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول متعقبا الإمام الكرماني في هذا الكلام، قال: وهذه الدعوة من الكرماني غير مقبولة، ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في التراجم، ولو كان كذلك لم يكن له مزية عن غيره. كأن الإمام الكرماني ادعى أن الإمام البخاري إنما غاير من شيوخه في هذا الحديث بين الباب الثالث والباب وهذا الباب، وأنه في ذلك مقلد لشيوخه. فقال الإمام الحافظ ابن حجر أن هذه الدعوة غير مقبولة. قال: ولم يعرف عن الإمام البخاري أنه كان مقلدا لشيوخه. قال: ولو كان كذلك لم يكن له مزية عن غيره. قال: وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به البخاري، ما امتاز به أي صحيح الإمام البخاري، دقة نظره وتصرفه في تراجم أبوابه. هذه الدقة وهذه الميزة وهذه الخصيصة التي امتاز بها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه عن سائر الكتب. فلو كان مقلدا لشيوخه لم يكن له مزية عن غيره، هذا الذي أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم قال الحافظ: وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به البخاري دقة نظره وتصرفه في تراجم أبوابه، والذي ادعاه الكرماني يقتضي أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد لمشايخه. ثم قال: ووراء ذلك أن كلا من قتيبة وخالد لم يذكر لأحد منهما مما صنف في بيان حالهما أن له تصنيف في الأبواب حتى يقلدهما الإمام البخاري عليه رحمة الله. ثم قال: فضلا عن التدقيق في التراجم. قال الحافظ: وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مرارا ولم أجد له سلفا في ذلك. وكأن هذا الكلام الذي ذكره وادعاه الإمام الكرماني ينقص من قيمة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وينقص من هذه الخصيصة التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، وأن من أعظم خصائص الإمام البخاري هذه الأبواب وما ترجم لهذه الأبواب. ففقه الإمام البخاري كما يقال أن فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تراجمه. فالإمام الكرماني ادعى بغير ما موضع، ليس في هذا الموضع، كما يذكر الحافظ ابن حجر أن الإمام البخاري في بعض التراجم إنما يقلد مشايخه. قال: وهذه الدعوة غير مقبولة من الإمام الكرماني. ثم يقول الحافظ: ولم أجد له سلفا، أي لم أجد للإمام الكرماني سلف، أي من العلماء من قال بهذه المقولة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحديث هذا وإن كان قد مر معنا فيه بيان طريقة منهجية تربوية تعليلية نبوية. ما هي هذه المنهجية؟ هي إلقاء وطرح المسائل لاختبار قدرات الطلبة والتوصل لمعرفة الكفاءات. هذه من أعظم الفوائد، من أعظم الفوائد التي يستفاد من هذا الحديث. ولذلك ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث وهو الموضع الثالث. وبالمناسبة أن هذا الحديث أورده الإمام البخاري في 11 موضعا، في 11 موضعا من حديثه، مما يدلكم وينبيكم عن عظيم قدر هذا الحديث. 11، ومن الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله بكثرة في حديثه، وليس هو الأكثر. حديث بريرة أورده الإمام البخاري في 22 موضعا من صحيحه. حديث بريرة مع مغيث أورده الإمام البخاري في 21 أو 22 موضعا. حديث جابر وقصة الجمل لما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل في حوالي 21 موضعا، وهذا الحديث في 11 أو 12 موضعا من المواضع التي أورد فيها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحيان يعلم أصحابه فيذكر لهم المسائل مباشرة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر معنا هذا الحديث في كتاب الإيمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يذكر المسائل والأحكام مباشرة. وفي بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه بالإقراء، يعلمهم بالإقراء. يأتيه الرجل فيقول: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحججت بيت الله الحرام واجتنبت الحرام أدخل الجنة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة ما ذكرها الإمام البخاري في كتاب العلم هاهنا، هي طريقة السؤال. إن من الشجر شجر، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، ليختبر الطلبة وليختبر ذكاء الطلبة. وانظر كيف كان عبد الله بن عمر مع صغر سنه كيف ربط الجمار الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم مع السؤال. فقال: فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها ماذا؟ أنها النخلة. وفي ما ذكرناه في المجلس السابق أن بعض المسائل العلمية قد تفوت الكبار، قد تفوت الكبار، ويتفطن لها من هو دونهم في العلم. وكان في المجلس من؟ أبو بكر، وهو من أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فطريقة السؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر أذهان الطلبة في بعض الأحاديث. قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا متاع له ولا درهم. سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس الحقيقي، أن المفلس الحقيقي هو الذي يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة بحسنات، بحسنات عظيمة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وظلم هذا، فيأخذون من حسناته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه كانت طريقة متبعة، وهذه الطرق كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أو يعلم بها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. حديث معاذ بن جبل، حديث عبد الله، حديث معاذ بن جبل لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، في بعض الروايات لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فهذه طريقة، وهذا حديث آخر يشهد لهذه الطريقة أو لهذا المنهج التربوي التعليمي الذي كان يعلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. كما في الحديث وقد مر معنا ونقف عنده وقفة، قال في الحديث: امتحان الطلبة بطرح الألغاز في المسائل العلمية. امتحان الطلبة بماذا امتحنهم؟ مر معنا هذا في الدرس الماضي، طرح المسألة واختبار الطلبة بطرح بعض المسائل أو بعض الألغاز العلمية. ما معنى الألغاز العلمية؟ هذه الألغاز التي يستفيد منها طالب العلم. اللغز في اللغة، اللغز في اللغة هو حفرة يصنعها أو يحفرها اليربوع أو تحفرها الفأرة أو الضب، وسمي بذلك، سميت هذه الحفرة كذلك، قالوا لأن هذه الدواب تحفر هذه الحفرة مستقيما، حفرة مستقيما إلى الأسفل، مستقيمة في الأرض إلى الأسفل، ثم تعدل لما تحفر حفرة مستقيمة إلى الأسفل إلى يمين الحفرة، طريق آخر عن يمين الحفرة أو عن شمالها، لتعمي، قال أهل اللغة، لتعمي وتلغز من يبحث عنها في باطن الأرض، فسموا هذا الميل إلى اليمين أو الشمال إلغازا. سموا هذا الميل إلى اليمين الذي تحفره الفأرة أو اليربوع يمينا أو شمالا لتعمي من يبحث عنها، سموا هذا الميل إلغازا. وقد كتب العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كتب في بعض الألغاز العلمية، ومن هذه الكتب كتاب ابن فرحون المالكي في بعض، في كتابة الألغاز الفقهية في مذهب المالكية، وحكم هذه الألغاز يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنها ليست مذمومة على الإطلاق وليست ممدوحة على الإطلاق، ويقولون أن طرح الألغاز في مسائل العلم إذا كان من باب الطرق التي تحفز وتنشط أذهان الطلبة للوصول إلى الجواب المطلوب بحيث يستقر ولا يزول عن الذهن، فهذا أمر مرغوب مطلوب، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الألغاز التي يقصد بها التعجيز والتي لا فائدة من ورائها، أما الألغاز التي يقصد بها التعجيز، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللغز لم يقصد التعجيز، لما أتي بتمار سأل هذا السؤال، ولذلك تفطن لهذه القرينة عبد الله بن عمر، ولو قصد التعجيز النبي صلى الله عليه وسلم لسأل السؤال قبل أن يؤتى له بالجمار. قال: وأما الألغاز التي يقصد بها التعجيز والتي لا فائدة من ورائها ولا ينبني عليها، أي لا ينبني عليها أي منها أي من طرحها علم شرعي، فهذه ألغاز مذمومة، وممن ذم ذلك أي هذه الألغاز التي يقصد بها التعجيز الإمام الماوردي، فقال في كتابه أدب الدنيا والدين، قال: أما اللغز فهو تحدي أهل الفراغ وشغل ذوي البطالة ليتنافسوا في تباين قرائحهم ويتفاخروا في سرعة خواطرهم، فيستكد خواطر أي يتعبوا، فيستكد خواطر قد منحوا صحتها فيما لا يجدي نفعا أي فيما لا يعود عليهم بالنفع ولا يفيد علما. وكذلك من أشهر الكتب في هذه الألغاز كتاب الألغاز لحمزة بن أحمد الدمشقي، وهو من أعيان القرن التاسع، وكذلك الذخائر الأشرفية في الألغاز الحنفية لابن شحنة الحلبي، وهو كذلك من أعيان القرن التاسع، وكذلك طراز المحافل في ألغاز المسائل لعبد الرحمن الإثنوي، وهو من أعيان القرن الثامن. إذن ليست هي محمودة على الإطلاق وليست هي مذمومة على الإطلاق. ما يحمد من هذه الألغاز، ما يحمد من هذه الألغاز التي تكون سبيلا وطريقا لتنمية الأذهان، لتنمية الأذهان ولتثبيت المعلومات العلمية في ذهن الطالب، فهذه محمودة. القسم الثاني المذموم التي يقصد بها التعجيز والتي لا فائدة من طرحها، لا فائدة من طرحها كما مر معنا من كلام الإمام الماوردي. من الأمثلة على الألغاز المحمودة يذكر العلماء المسائل التي تستخرج من كتاب الله عز وجل والتي يقصد بها هذه الألغاز تدبر كتاب الله عز وجل، تدبر كتاب الله عز وجل وفهم معانيه. ومن هذه الأمثلة قول الملغز: ما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ ما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ هي ثواب الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا يعيد الطالب على فهم وتدبر كتاب الله عز وجل. كذلك قول الملغز: كذلك ما هي الأربعة عشرة التي كلمت الله تبارك وتعالى من غير لسان؟ ما هي؟ هذا لغز صحيح، السماوات السبع والأراضي، ما هو الدليل؟ الآية صحيح. هذا من الألغاز التي تكون سبيلا وطريقا لفهم كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغز: رجل ملك النصاب، ملك النصاب في بداية اليوم، ووجبت عليه الزكاة في آخر اليوم عند غروب الشمس. معلوم أن الزكاة لابد من ملك النصاب، والشرط الثاني الذي لابد منه حولان الحول. هذه من الألغاز العلمية التي يستفيد منها طالب العلم في معرفة بعض أحكام الزكاة. وهذا من القسم الأول المحمود، رجل ملك النصاب في بداية اليوم ووجب في حقه إخراج الزكاة عند غروب الشمس، لم يحل عليه الحول. يقولون أن هذا زمن الدجال، زمن الدجال. ما مدة مكث الدجال؟ 40 يوما. هذه الاستفادة الأولى التي يستفاد من هذا اللفظ، 40 يوم. يوم كالسنة، هذا هو اليوم، هذا هو الجواب، يوم كالسنة. الحالة الوحيدة التي تجب فيها الزكاة عند ملك النصاب عند شروق الشمس، وتجب يجب أن يخرج منها عند غروب الشمس. هذا فيما يتعلق بالترجمة الأولى، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. ثم الترجمة التي تليها هو باب ما جاء في العلم، باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما. ثم قال: باب القراءة والعرض على المحدث. باب القراءة، الباب هذا باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى، سقط عند بعض الرواة، غير مذكور أصلا، وإنما مذكور باب القراءة القراءة والعرض على المحدث. قال البخاري رحمه الله تعالى: ورأى الحسن. من هو الحسن؟ الحسن ابن أبي الحسن البصري المعروف، الحسن البصري سيد البصرة، ثقة فاضل عابد، الذي قيل في ترجمته: ذاك الفتى الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. روى له أصحاب الكتب الستة، توفي 110 بعد المئة الأولى. وسفيان، سفيان ها هنا هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه فاضل مجاب الدعاء، توفي 161 بعد المئة الأولى. بعد المئة الأولى، إذن وفاته متقدمة عن سفيان الآخر. الإمام البخاري، الإمام البخاري يذكر السفياني، يذكر السفياني، وبينهما بين وفاتهما حوالي 30 سنة، حوالي 30 سنة. وفاة الثوري متقدمة، توفي 161 بعد المئة الأولى. أما ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، 93 بعد المئة الأولى. ومالك، مالك إمام دار الهجرة، أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزا، جائزا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى باذات، ثقة كان يتشيع، ثقة كان يتشيع، روى له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان قال: إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت. واحتج بعضهم، واحتج بعضهم قيل الحميدي، ولكن الصواب كما قال الحافظ ابن حجر هو أبو سعيد الحداد، روى ذلك الإمام البيهقي في كتاب المعرفة. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ذمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ذمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك، فيأتي معنى الصك، يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن سلام بالتخفيف. محمد بن سلام هو من مشايخ الإمام البخاري البكندي. حدثنا محمد بن الحسن المزني، روى له الإمام البخاري والترمذي وابن ماجه عن عوف، هذا مر عوف ابن أبي جميلة، عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. قال: حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. هذا من الراوي، هذا من الراوي، لأنه قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم، وقال: وسمعت أبا عاصم. هذا أبا عاصم أو أبو عاصم الضحاك بن مخلد، ضحاك بن مخلد المعروف بالنبيه، هذا أبو عاصم النبيه ملقب بالنبيه. اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لمن ترجم لهذا الراوي في سبب تلقيبه بالنبي، في سبب تلقيبه بالنبي. ذكروا من هذه الأسباب أنه جيء بفيل إلى البصرة، جيء بفيل إلى البصرة فخرج الناس ينظرون إليه، لم يكونوا يعرفون الفيل فخرجوا ينظرون إليه، ولم يخرج أبو عاصم وبقي مع شيخه، شيخه ابن جريج، فقال له: ما لك لم تخرج، ما لك لم تخرج؟ فقال له أبو عاصم: لا أجد عوضا عنك، وهذا تعظيم للشيخ من الطالب، لا أجد عوضا عنك. فقال له شيخه: أنت نبيل من النبل. وقيل هذه القصة نفسها يذكرها أصحاب السير وأصحاب التراجم في ترجمة، في ترجمة راوية الموطأ. من رواة الموطأ هو يحيى بن يحيى، يحيى ابن يحيى، أنه دخل فيل المدينة فخرج الناس ينظرون إليه، فخرج الناس ينظرون إليه، فما خرج يحيى بن يحيى، فما خرج يحيى بن يحيى، فقال له الإمام مالك: لماذا لم تخرج، لماذا لم تخرج؟ فقال له يحيى بن يحيى: إنما جئت لأنظر إليك لا لأنظر إلى الفيل، إنما جئت لأنظر إليك لأتعلم منك لا لأشتغل بمثل هذه الأمور. وهذه الفائدة يستفيد منها طالب العلم في مثل هذه اللطائف وهذه التراجم لهؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وكيف كانت رغبتهم الشديدة في العلم. وقد مر معنا تلكم الفائدة العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعض عليها بالنواجذ، فيما ذكره الحافظ ابن حجر في قول عمر بن الخطاب لما قال ابن عمر: استحييت فوقع في نفسي النخلة، قال: فلما قام قلت لأبي: يا أبتاه، أخبره أنه كان يعلم الجواب، ماذا قال له عمر؟ لو أنك قلتها لكان خيرا لي من كذا وكذا. قلنا: ورد في رواية عند الإمام ابن حبان: لكان خير لي من حمر النعم، من حمر النعم. قال الحافظ ابن حجر: هذا فيه بيان حقارة الدنيا عند عمر بن الخطاب، أنه تمنى لو أن ابنه ذكر هذه المسألة وجواب هذه المسألة خير له من الدنيا وما فيها. ووقفت وأنا أبحث عن مثل هذه الفوائد في فائدة، في فائدة كذلك في هذا الباب عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم، كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان فيهم عمران، أظنه عمران أو صحابي آخر، المهم صحابي آخر، فدخل رجل إلى المسجد فقال: يا عمران، أو صحابي آخر، قال: إن عقال ناقتك قد انحل، إن عقال ناقتك قد انحل ولعلها تذهب في الصحراء والبيداء. قال عمران: فقمت، أي إلى الناقة. قال: فندم، يعني قام فندم أنه لما ذهب إلى الناقة وترك مجلس علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يحيى بن يحيى راوية الموصى قال: إنما جئت لأنظر إليه لا لأنظر إلى الفيل، مع أن الفيل لم يكن معروفا عنده. هذه فيها فائدة لمن يترك حلقات العلم أو صلوات الخمس ويذهب إلى مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفاز وغير ذلك. فالنبي قيل لقب لنبله فلم يخرج لينظر إلى الفيل، وقيل أنه سمي بالنبي، وهذه تعكس الفائدة الأولى، لطول أنفه، لطول أنفه. ويذكرون في ذلك لطائف، أنه أراد ذات يوم أن يقبل امرأته، وذكر هذا صاحب الكوثر كوثر المعاني في شرح خبايا صحيح الإمام البخاري، فحال أنفه دون ذلك، فقالت له أهله: نحي عن وجهي قدمك، فقال: إنما هو أنفي. هذه يذكرونها في سبب تلقيبه بالنبي. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان، سفيان هنا الثوري: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف من مشايخ الإمام البخاري التنيسي، حدثنا الليث بن سعد عن سعيد هو المقبري عن شريح وابن عبد الله بن عبد الله بن أبي نمر، روى له الإمام البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، توفي 40 بعد 100 الأولى، أنه سمع أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبته. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من وراء من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال البخاري: رواه موسى وعلي بن حميد بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام العيني: وجه المناسبة بين البابين، من حيث إن المذكور في الباب الأول هو قراءة الشيخ، هذا مر معنا في الباب السابق، هل هذه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بمعنى واحد؟ هي بمعنى واحد عند كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، كالإمام مالك وكالإمام البخاري والسفيانين كذلك، ومنهم من يفرق بينهما. وذكرنا أنه قد استقر اصطلاح أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى القول أن قول حدثني أو حدثنا لمن يسمع من قراءة الشيخ هي قراءة الشيخ، أما أخبرني وأخبرنا فهي القراءة على الشيخ أو قراءة على الشيخ، أما أنبأنا فللإجازة، أنبأنا فهي للإجازة. ونقل الإمام العيني عن شيخه قطب الدين أنه قال: وكان من حقه أي من حق الإمام البخاري أن يقدم هذا الباب الذي نحن فيه على باب قول المحدث حدثنا وأنبأنا. قال هذا قطب الدين فيما ينقل عنه الإمام العيني. قال كان الأولى في حق الإمام البخاري أن هذه الترجمة تكون قبل الترجمة السابقة. لماذا؟ قال لأن قول المحدث حدثنا وأنبأنا فرع عن تحمله، هل كان بالقراءة أو العرض، لكن الإمام العيني تعقبه تعقب قوي فقال فنقول إن في هذا الباب القراءة على الشيخ، وقراءة الشيخ أقوى، وقراءة الشيخ أقوى من القراءة على الشيخ. قال الإمام العيني والأقوى يستحق التقدير، والأقوى يستحق التقدير. على كل حال لضيق الوقت فلعلنا لا يمكننا أن نأتي على كل فوائد الحديث. على كل حال ها هنا فيما أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الأصل هو الأحاديث، يريد أن يدلل على منهجه أن القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ هي عنده بمعنى واحد وفي رتبة واحدة، على خلاف ما اصطلح عليه ما استقر عليه الاصطلاح وما هو منهج الإمام مسلم، وأن وعند الإمام مالك أنهما بمنزلة واحدة، لكن الصحيح والذي عليه الجمهور أن قراءة الشيخ أرفع رتبة، أرفع من القراءة عليه. في الحديث قال ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئ، أي دخل عليه الإمام بن ثعلبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ. قال فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، وفيه جواز الاتكاء كذلك في المسجد، وسيأتي كذلك هل يجوز النوم في المسجد في أثر عبد الله بن عمر لما كان ينام في المسجد لما كان رجلا أعزب. فيه جواز الاتكاء الإمام بين أتباعه، وفيه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك التكبر. أين وجه ذلك؟ قال الحافظ لقوله بين ظهرانيهم، أي متكئ بين ظهراني أصحابه، أي في وسط أصحابه، ومنهم الفقراء ومنهم أهل الصفة وغير ذلك. في المسجد، في المسجد يقول الحافظ ابن حجر استنبط منه ابن بطال وغيره هذه اللفظة في المسجد، قال نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل في المسجد، دخل رجل على جبل فأناخه في المسجد، هذه الكلمة فأناخه في المسجد، يقول الحافظ ابن حجر استنبط منه ابن بطال المالكي وغير ابن بطال، ماذا استنبط منه؟ طهارة أبوال الإبل وأرواثها، طهارة أبوال الإبل وأرواثها. لماذا؟ أين وجه ذلك؟ لأنه في هذه الرواية أناخه في المسجد، أي ربطه في المسجد، قال لأن هذه بهيمة لا تعقل أن هذا مسجد أو غير مسجد، فلا يؤمن منها أن تكون منها هذه الفضلات من بور ورو. قال ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وعقل بعيره في المسجد على هذه الرواية لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت أبوالها وأرواثها نجسة هل ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ينكر؟ ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال فلما لم ينكر عليه فهذا يدل على طهارة أبوال وأرواث الإبل. ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ الحافظ ابن حجر يقول ودلالته غير واضحة، ودلالته غير واضحة، مع أنه يبدو لنا انظر العلماء منزلة العلماء في عندما تقرأ كلام ابن بطال وتقف عند رواية الإمام البخاري، قال دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، وتذكر وتقرأ كلام ابن الطف تجده في غاية الوضوح، في غاية الوضوح في التدليل على ما ذهب إليه، ومع ذلك يقول الحافظ ابن حجر دلالته غير واضح، يقول بل فيه احتمال، وأنا أقول لكم كلام الحافظ ابن حجر وإنما فيه مجرد احتمال من ابن بطال. قال ويدفعه، وهذه القوة التي امتاز بها الحافظ ابن حجر على غيره من العلماء، جمع طرق الحديث، هذه ميزة امتاز بها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال يدفعه رواية أبي معين أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه، أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد. مفهومه متى؟ مفهومه خارج المسجد، لأنه قال فأناخه ثم عقله ثم دخل المسجد. يقول فهذا، يقول حافظ، فهذا السياق يدل على أنه ما دخل المسجد، ثم ماذا يقول حافظ ابن حجر؟ وأصرح منه، أنا أزيدكم، يقول حافظ ابن حجر وأصرح منه رواية ابن عباس عند الإمام أحمد والحاكم ولفظها، فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل، فأناخه ثم دخل، أي بعد الإناخة دخل المسجد. قال فقلنا هذا الرجل الأبيض المستكئ، هذا الرجل لما سأل النبي قال هذا الرجل الأبيض، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالأبيض. هل كان آدم يعني أصمغ؟ لم يكن الأصمغ، لذلك كما مرت معنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأبيض الأنهق. الأبيض الأنهق مثل الفرين البيضاء أو الجف إلى غيره، هذا هو الأبيض الأنهق. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشبعا بالحمرة، أبيض مشبعا بالحمرة، فالمقصود بالأبيض الأبيض المشبع بالحمرة، هكذا كانت صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.